إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم من في باب الإيمان بالرسل من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال 93، هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ والجواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. يعني هل جميع الرسل قد ذكرت قصصهم؟ الجواب لا، ولكن الرسل كثيرون. الأنبياء منهم 124,000، منهم رسل 313 رسولا، ذكر منهم في القرآن 25 نبيا. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل سواء ما قص علينا منهم وما لم يقصص علينا. قال الله تعالى: وقال لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. وإلا فالآيات معروفة أن جميع الأمم أرسلت فيها رسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالواجب علينا أن نؤمن بمن ذكر تفصيلا ومن لم يذكر اسمه إجمالا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 94، كم سمى منهم في القرآن؟ والجواب: سمى منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذلكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من سمي من الأنبياء، وهم كما ذكر المصنف آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وموسى وعيسى وأيوب وموسى وهارون ويوسف واليسع وإلياس وذو الكفل، وأخيرا عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك في آيتين من القرآن الكريم ذكر منهم 18 نبيا في سورة الأنعام، وآخرون في سورة النساء مع تكرار بعضهم في سورة النساء. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى أن قال: وكذلك بوأنا لإبراهيم نعم وهبنا له إسحاق ويعقوب والأسباط كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن قال تبارك وتعالى وإسماعيل واليسع ولوطا وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع وذا الكفل وكلا فضلنا ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وفي سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وعيسى وأيوب ويوسف ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصناهم عليك من قبل ورسلا نصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذن هؤلاء سموا في القرآن الكريم وفيه لا في نظمهم أحده نظم ذلك أحدهم في بيتين ارجع إليهما في قصص الأنبياء. فهذا ما يتعلق بمن سمي في القرآن الكريم وكلهم رسل الذين سموا ما عدا آدم فإنه نبي مكلم عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 94 من هم أولو العزم من الرسل؟ والجواب هم 5 ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب وهو قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. والموضع الثاني في سورة الشورى وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى بهذا السؤال من هم أولو العزم من الرسل وبين أنهم 5 وقد ذكروا أو أشير إليهم إجمالا في آيات كما في قول الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكر 5 في سورة الأحزاب وإذا أخذنا ميثاق النبيين ومن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى. وقوله تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويدل على ذلك أيضا أنهم مذكورون في الشفاعة مع آدم عليه السلام فإنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وذهبوا إلى آدم يطلبون الشفاعة أن يصرفهم الله من هذا الموقف فيذهبون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم فيعتذر ثم إلى موسى فيعتذر ثم إلى عيسى فلم يذكر عذرا ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها فيذهب ويستأذن ربه ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه حتى يقول له ويلهمه محامدا يلهمه إياها حتى يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 95 من هو أول الرسل؟ والجواب أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. هنا السؤال: من هم أول من هو أول الرسل؟ ولم يقل من هو أول الأنبياء، لأن أول الأنبياء آدم، لأن أول الأنبياء آدم عليه السلام، لكن أول الرسل هو نوح عليه السلام. وقول المصنف بعد الاختلاف، أي بعد أن دخل الشرك في الناس وظهر بينهم الشرك، كما قال ابن عباس: إن الناس كانوا على الفطرة 10 قرون حتى جاءت الشياطين فاجتالتهم. وكيف اجتالتهم؟ هل جاءوا إليهم مباشرة وقال لهم أشركوا؟ لا، جاءهم بحيلة. وهكذا إبليس دائما يأتي بحيل يدخل منها إلى خداع الناس، وربما تنطلي هذه الحيلة على أناس لم يباشروا الذي يريده منهم، ولكن هو ينظر إلى المستقبل، إلى الأجيال القادمة، حتى يضلهم والعياذ بالله. كما ثبت عن ابن البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه قال في قول الله تعالى في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أو ونسي العلم عبدت. والمقصود أن هؤلاء الرجال الصالحين الخمسة كان الناس يقتدون بهم في أعمال الخير. إبليس جاءهم وقال لهم: هؤلاء الآن ماتوا وأنتم سوف تنسونهم وتنسون الاقتداء بهم، من أجل أن تقتدوا بهم أقترح عليكم أن تصوروا لهم تماثيل وتصوروا لهم صورا لهؤلاء الخمسة، حتى إذا ما رأيتموها تذكرتم أعمالهم فاقتديتم بهم. يقول ابن عباس: ولم تعبد، يعني في بداية الأمر، لأن الشرك لم ينتشر بعد، حتى إذا هلك أولئك، يعني إذا ذهب الرعيل الأول أو الجيل الأول الذين كانوا على التوحيد، جاءهم إبليس مرة أخرى: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاءهم وقال لهم: إن من كانوا قبلكم كانوا لها عاكفين، وكانوا ينذرون لهم ويذبحون لهم ويقيمون لهم الحفلات والموالد ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، لأنهم شفعاء عند الله، لأنهم ماذا؟ شفعاء عند الله. فانطلت هذه المصيبة على الناس، وهي محور الشرك من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. الكل إنما دخل في الشرك عن طريق عبادة الصالحين والتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الخطورة، يعني أن يقع هؤلاء في حبائل الشيطان ويعني يوقعهم في هذه المصائب. لو نظرتم إلى ما أشبه الليلة بالبارحة، كيف دخل الشرك في هذه الأمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما خبر بوقوع الشرك كما مر بنا غير مرة، لكن السؤال: كيف دخل الشرك؟ بعد القرن الرابع وانتشار الخرافات على أيدي العبيديين، المجوس ثم اليهود ثم الباطنية. لما انتشر الشرك في عهدهم إنما انتشر بسبب هذا، قالوا نقيم قبابا على القبور ونطوف بها ونتقرب إليها ونتخذها وسطاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما قال المشركون الأوائل. ومن هنا انتشر الشرك حتى إنه ربما كان هذا الذي يشرك به حيوان يعبد من دون الله، حمار أو كلب أو نحو ذلك. وقد أخبرني أحد الإخوة في بلاد المغرب العربي، في إحدى بلاد المغرب العربي، أن ثمة كلبا للفرنسيين عندما كانوا يستعمرون تلك البلاد، لما مات الكلب بنوا عليه قبة ودعوا الناس إلى عبادته والطواف به وطلب الغوث منه والتوسط به عند الله عز وجل. وهناك حكاية في إحدى البلاد الإسلامية صارت مثلا عند أهل تلك البلاد الإسلامية، وهو المثل الذي يقول ما احنا ايه، ما احنا دفنين سوا. ما قصة هذا؟ أناس كان عندهم حمار هو مصدر رزقهم، يأتون عليه بحطب وأعلاف ويبيعونها على الناس فهو مصدر رزقهم. لما مات الحمار قالوا ماذا نفعل الآن، هذا مصدر رزقنا فكيف السبيل إلى أن نسترزق؟ طرح أحدهم فكرة شيطانية لأنه يرى الناس يفعلون ذلك، قال أنا أقترح عليك أننا ندفنه ونقيم عليه بناء ونبني عليه قبة صغيرة ونسميها الشيخ جحش. ها، فبدأ الناس يطوفون بالشيخ جحش، مدد يا شيخ جحش، مدد يا شيخ جحش، ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. طيب ماذا حصل بعد؟ لما امتلأ صندوق النذور امتلأ بالنقود، اختلف الاثنان، كل منهم واحد يقول أنا عملت أكثر منك، والآخر يقول أنا دفنت، والآخر يقول أنا حفرت، وهكذا حتى وصل أمرهم إلى المحكمة. لما وصل المحكمة واحتد الشقاق بينهما أمام القاضي، قال أحدهم الذي خشي من أن يضيع حقه، قال يا شيخ حرام عليك، ما احنا دفنون سوا. قال القاضي ما ايش دفنون سوا؟ فقال أنا أقول لك الحقيقة، كذا وكذا وكذا وكذا. فوجدوا ففتحوا ذاك القبر فلم يجدوا إلا عظام الحمار، فصارت مثلا عند أهل ذلك البلد الإسلامي العربي ما احنا دفنين سوا والعياذ بالله. وكثير من الذين يطاف بهم الآن طواغيت لا يعرفون صلاة ولا صوما ولا حجا ولا غيره، يقال إن البدوي لا يشهد جمعة ولا جماعة، لا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يدخل المسجد، هو مرة صعد فوق وبال عليهم من سطوح المسجد. فلما أذكر أن الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله ذكر هذا وذكر المصدر لكن أنا نسيت المصدر، فبال عليهم من فوقهم قالوا ما هذا؟ قال أنتم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وهكذا والعياذ بالله. كان جاء في المسجد النبوي قبل حوالي 30 سنة أحد هؤلاء الطواغيت، وكان يمسك بكاسات الماء ويبصق فيها، وأتباعه يأخذون الماء مع ذلك البصاق ويشربونه بدعوى البركة. فأخبرت وهو طاغية من الطواغيت الذين يعتقدون سقوط التكاليف، اسمه عبد القادر عيسى في إحدى بلاد الشام، ولله الحمد تقدم بعض الأساتذة من ذلك البلد وبعض الطلاب إلى سمو الأمير عبد المجيد رحمه الله فأمر به لأنه كان يأتي في المسجد النبوي ويبصق للناس في المياه وفي الشاي وفي القهوة والناس يتبركون به. فالحمد لله قدر الله أن يسفر ما بين عشية وضحاها. فإذا علينا أن نحذر من هؤلاء الطواغيت وأن نتنبه. فمعلوم أن يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام قد انتهى وختموا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في المقطع التالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 96، متى كان الاختلاف؟ والجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا معنى الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءهم العلم. فإذا لما اختلفوا بعث الله الرسل كما ذكرت لكم في قصة نوح عليه السلام، قوم نوح عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 97، من هو خاتم النبيين؟ والجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. كمل مع اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 98، ما الدليل على ذلك؟ والجواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وغير ذلك كثير. خاتم النبيين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وإن كانت ظهرت أقوام يدعون ظهر الناس يدعون النبوة كما سنبينه. إذن خاتم الأنبياء أي الذي لا نبي بعده هو رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والشاهد قوله: وخاتم النبيين أي آخرهم. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ورده المصنف، نعم: إنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والمقصود بذكر 30 ذكر المشهورين، وإلا فالذين ادعوا النبوات يمكن مئات ولا أو آلاف، لكن هؤلاء المشهورون الذين لهم أتباع وتبعهم بعض البشر تبعهم بعض الناس وصدقوهم، بدأوا بمسيلم الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي وغيرهم، وسجاح نبية ادعت النبوة لكنها رجعت وتابت وأنابت رحمها الله. لكن كثر الأنبياء أي أدعياء النبوة، كثر أدعياء النبوة في هذا الزمان، من أشهرهم غلام القادياني، أحمد غلام القادياني في باكستان، الذي ادعى النبوة وتسمى طريقته الآن الطريقة الإيش؟ الأحمدية أو القاديانية، وهي شر الطرق الموجودة في هذا العصر، وقد أيدتها بريطانيا وبلاد الغرب لأنهم يعرفون أنهم كذابون، فيقال إنه مات في المرحاض في نهاية المطاف صلى الله العافية والسلامة. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون بمنزل مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وذلك في يوم ماذا؟ في غزوة الفتح، ها؟ إيش؟ تبوك، أحسنت، في غزوة تبوك. في غزوة تبوك كان عليا أخذ في نفسه فقال: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث محسوم بقوله إلا أنه لا نبي بعدي، يعني من حيث القرابة هو أخوه وصهره وختنه وزوج ابنته الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. فإذن هذه بشارة منه، إلى إضافة إلى بشارته بالجنة وإلى بشارته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من الأحاديث الواردة في هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، والشاهد منه ما هو؟ وأنا العاقبة. محمد وأحمد معروف المعنى، أنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، وأنا الماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الكفر والشرك. وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعده، وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعده. بالمناسبة أنبه إلى مسألة: لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء غير ما ثبت في الحديث، وهي هذه الأسماء الخمسة، وأما ما جاء بعد ذلك فهي أوصاف، كونه السراج المنير وكونه المحمود ونحو ذلك، هذه أوصاف، المصطفى، المجتبى، المختار، هذه كلها ماذا؟ أوصاف له صلى الله عليه وسلم. وأما الأسماء فهي هذه الأسماء الخمسة فقط. طيب، الذين يسمون الآن طه وياسين، هل هذه التسمية صحيحة؟ ها؟ أجيب إخواني، غير صحيحة. طه حرفان، حرف الطاء وحرف الهاء، وياسين حرفان، حرف الياء وحرف السين، ولم يثبت لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى في حديث صحيح ضعيف أن طه وياسين اسمان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لو كان لي ولد أو لي قريب اسمه طه لغيرته، لأن التسمية بدعة وترمز إلى شيء بدعي، أو لو كان اسمه ياسين. طيب، لو كان الأمر كذلك قلنا نسمي ماذا؟ ماذا؟ حاميم، حاميم، عين، سين، قاف، ألف لام ميم، ألف لام صاد، ألف لام راء، نون، قاف، وهكذا. لو كان الأمر كما يدعون الذين يسمون طه وياسين لسميت هذه بسائر الحروف المقطعة، لكن هذه حروف أتي بها للتحدي والتعجيز، وكأن الله تعالى يقول للعرب: هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بسورة مثله أو عشر سورة مثله هو مركب من هذه الإيش؟ من هذه الحروف الهجائية. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. نتوقف هنا وإلى درسنا يوم الأحد، لأنني غدا يعني مشغول كثيرا، فدرسنا إن شاء الله قادم يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يرمى الطعام إذا نسي أن يغطى ليلا؟ هل إيش؟ هل يرمى الطعام إذا نسي تغطيته ليلا؟ هل يؤمى؟ يرمى. يرمى. هل يرمى الطعام إذا نسيت تغطيته ليلا؟ والله إذا خشيت شيئا فلعله يرمى أو يؤخذ أعلاه ويستفاد من أسفله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغطى ولو بعود إن تعذرت التغطية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمة يعني داء أن ينزل أحيانا، فلعله أن ينزل في ذلك الطعام المكشوف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ينشر بعض الطلاب أن قصيدة البوصري ليس فيها شرك، وأن من قال هذا لم يفهم قصيدة البوصري، فما تعليقكم على ذلك؟ يبدو أن قائل هذا الكلام لا يعرف اللغة العربية، ولو كان يعرف اللغة العربية تماما لما قال هذا الكلام. وأنا أسألكم، لما تقول لشخص إنسان: أنا مالي من ألوذ به سواك من بني آدم، سواء حيا كان أو ميتا، ما معنى هذا الكلام؟ أليس معنى هذا الكلام أنك تلوذ به من دون الله وتعوذ؟ ما معنى ألوذ؟ ألتجئ وأعتصم وألوذ بك يا فلان. فعندما يقول هذا الشاعر: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميمي، سواء قصد يوم القيامة أو قصد غيره، من الذي يلاذ به ويعاذ به ويلتجأ إليه ويعتصم به؟ الله وحده لا شريك له، وهذا ما ترك لله شيئا. ما لي من ألوذ به سواك، لا يوجد أحد أعتصم به سواك يا رسول الله. وهذا والله الشرك بعينه، هذا والله وتالله وبالله لهو الشرك بعينه. طيب خذ مثالا آخر، عندما يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي، يعني لا تقل إنه ابن الله ولا تقل إنه ثالث ثلاثة، لكن بعد ذلك قل ما شئت، سواء استغثت به، سواء دعوته من دون الله، سواء ذبحت له، سواء نذرت له، سواء دعوته من دون الله. وأكثر الناس الآن يدعونه من دون الله، يدعونه من دون الله. أمس وأنا خارج صلاة العشاء مررنا بأحدهم يدعو: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، متوجها للقبر وتاركا القبلة وتاركا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك بالله عز وجل. طيب خذ الثالثة، الطامة الكبرى التي لا يمكن أن تحمل على أي محمل، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو في شيء خارج الدنيا والآخرة؟ العالم كله إما دنيا وإما آخرة، ما في إلا دنيا وآخرة. طيب عندما يدعي هذا المدعي أن الدنيا والآخرة هي هي كلها من جود رسول الله، فماذا بقي لله عز وجل؟ هل بقي شيء؟ أجيبه: ما بقي شيء، وإن من جودك الدنيا وضرت من جودك يا رسول الله، فماذا بقي لرب العالمين؟ ماذا بقي لرب العالمين؟ دعك من المجازات والاستعارات والكلام الفارغ الذي يدعيه اللغويون، أنا ما أقول لغويون، لغوي من اللغو، هذا كله باطل، كل هذا باطل، أوهم الحجة إيش؟ نحوي كما يقال. طيب خذ الطامة الرابعة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. لا إله إلا الله، ترك ربه، نسيه تماما، القصيدة من أولها إلى آخرها ما سأل ربه سؤالا واحدا، كل الأسئلة وكل الدعاء موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فاحذروا من هذه الشركيات، احذروا من هذه الشركيات فإنها خطيرة. هنا أريد أن أنبه على مسألة، في إحدى الإذاعات قال المذيع وهو يحاور أحد الناس، يقول: إن كل من صلى في الروضة يدخل الجنة. ما رأيكم في هذه القاعدة؟ ها؟ صحيحة؟ باطلة وألف باطلة. طيب لو أنه صلى في الروضة لكنه لا يؤدي الصلاة المفروضة، هل تصح صلاته؟ لا تصح. ثم أقول لكم شيئا وأنا قد كتبته للمسؤولين لعلهم يوفقون لتغيير بعض الأمور، وفقهم الله لكل خير وهم قريبون من الخير دائما. أقول لم يرد فيما أعلم وما أظنه ورد، لم يرد ما يدل على تفضيل الصلاة في الروضة على غيرها من المسجد، بل إن الصف الأول ماذا أفضل منها بأضعاف مضاعفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صوف الرجال أولها، ويقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يأتوا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الله أكبر، لاستسابقوا إليه، تسابقون للصف الأول. هنا الفضل، هنا يكون الفضل. نعم نحن نؤمن بأن الروضة روضة من رياض الجنة، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري، ليس ما بين قبري كما يقوله بعض الخرافيين، يقول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هل قال صلوا فيها صلاة خاصة؟ والله لا أعلم حديثا ولا أثرا يدل على ذلك، لذلك ليس هناك داعي لهذا التزاحم والتقاتل على الوصول إلى الروضة. توجه إلى الصف الأول يا عبد الله. أما النساء فليس لهن أن يزورن القبر قبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. فمن أين لك أيها المذيع أن تقول إن من صلى في الروضة دخل الجنة؟ في حديث يقول كده؟ هل هناك حديث بهذا اللفظ؟ لا والله، إنما هو من أتى به من عندي نفسه، بل إني لا أعلم حتى الذين يفضلون الصلاة في الروضة لم يقولوا مثل هذا الحديث الموضوع ولم يذكروه. نعم بعض العلماء يقول في فضيلة للصلاة الروضة، لكن كما قلت لا نعلم على هذا دليل. لكن لم يقل أحد منهم ماذا؟ لم يقل أحد منهم ماذا؟ إن من صلى في الروضة دخل الجنة، هذا غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول حياكم الله يا شيخنا، أنا من ليبيا وأهل ليبيا يحبونك في الله ونتمنى زيارتك لنا في ليبيا، ونطلب منك كلمة توجيهية لإخواننا السلفيين هنالك. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على ليبيا وأهلها بالتعاون على البر والتقوى والاجتماع على السنة، نسأل الله أن يوحد بين صفوفهم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يزيل ما بينهم من خلاف واختلاف، إنه جواد كريم. أما رسالتي لهم ولكل مسلم هو الجد والاجتهاد في لزوم السنة قولا وعملا واعتقادا، إن نجتهد في لزوم السنة، نقدم السنة على غيرها، لا نقدم عليها شيئا، الاعتصام بحبل الله بالقرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. يجب أن يتحد جميع المسلمين على هذا المبدأ الذي قامت وتقوم عليه بلادنا الحبيبة ولله الحمد المملكة العربية السعودية. فعلينا أن نحذو حذوها في الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن تجتمع كلمتنا، وأن نتنازل عن حظوظ النفس وعن طلب المناصب وعن طلب الحكم، وإنما يكون همنا هو الاجتماع على كلمة سواء، على توحيد الله، على نصرة التوحيد وأهله، على نصرة أهل السنة، على الجد والاجتهاد في تطبيق السنة في أنفسنا وأهلينا وأقاربنا. السنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ركبها نجا ومن تركها غرق. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. ونسأل الله أن يرزقهم هدوء البال والاستقرار واتحاد الكلمة على السنة، وأحبهم الله الذي أحبب يعني أحببون فيه الذي أحبون فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ما ذكرتم قاعدة مضطردة من أن من انتسب إلى طائفة ذات بدع شركية أو كفرية لا يأخذ المرء حكمهم بمجرد الانتساب إليهم؟ نعم، هذا بينته قبل فترة. قد يكون شخص ينتسب إلى طائفة اسما ولكن لا يطبق ما عندهم من شركيات، هو اغتر بالتسمية، لأن تسمية براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. لا نقول لكل من انتسب إلى طريقة من الطرق إنه يكفر أو إنه يخرج من الدين، لا، معاذ الله. من قال لصاحبه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حار عليه. فمجرد الانتساب ما لم يطبق طقوس أولئك الذين وقعوا في الشرك فلا ننسبه إليهم ولا نعده منهم. مثلا عباد القبور الذين يعبدون القبور من دون الله ويعتقدون أن الموتى ينفعون ويضرون ويشفعون ويحيون ويميتون ويرزقون ويفعلون ويفعلون ويفعلون ما لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك هؤلاء على ضلال مهما تسموا، هم على ضلال وكفر. لكن من انتسب إلى مسميات إحدى الطائفة وهو لا يطبق تلك الطقوس فإن نبرأ إلى الله أن نكفره بناء على انتسابه إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الأفضل، علم القرآن أم علم التفسير والحديث؟ أعتقد أنه ليس ثمة تعارض بين هذه العلوم. يبدأ المسلم بحفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، ثم يبدأ بكتب الحديث والتوحيد وكتب الفقه المختصرة، ثم يتوسع في ذلك بحسب قدرته. وينبغي أن يكون ذلك على أيدي العلماء الراسخين في العلم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لم أحج حج الفريضة حتى الآن، وأؤخر هذه الفريضة بسبب مشاكل مع جاري ليس لها حل، وطلبت الحلول وجاري لم يرضى بالصلح، فهل أحج مع وجود هذه المشاحنات؟ الشرط بعد شروط الإسلام العامة هو الاستطاعة، فإن كنت مستطيعا فحج ولا تؤخر، وهذا ليس عذرا في أن تؤخر الحج. وما كان بينك وبين جارك اجتهد بقدر ما تستطيع وابذل جهدك واستعن ببعض إخوانك ليساعدوك على التصالح معه. فإن أصر على عدم الصلح فأنت مأجور وهو مأزور، لكن المهم أن تكون صادقا في ذلك وأن لا تكون قد ارتكبت في حقه شيئا. إذا كنت قد ارتكبت في حقه شيئا فاستسمحه واطلب منه الصلح والعفو. لكن لو أصر أنه لا يعفو عنك فبادر إلى الحج، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. المهم أنك تستطيع ماديا، تستطيع ماديا يعني تجد الزاد والراحلة إلى الحج، فلا تتأخر لهذا السبب الذي أشرت إليه. نعم، اجتهد أنت في أن يتم الصلح بينكما قبل الحج، لكن لو أنه أصر فأنت مأجور إن كان الأمر كما قلت وهو مأزور، فت توجه إلى الحج ولا تعبأ به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يشرع لي الذهاب يوميا إلى مسجد قباء للصلاة فيه؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب يوميا، وإنما كان يذهب كل سبت يعني كل أسبوع، وبعض العلماء يحمله على أنه يذهب يوم السبت، وأحيانا قد لا يذهب في كل أسبوع. فالذهاب يوميا أرى أن الصلاة في المسجد النبوي أولى، لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.